احنا على انه عمود واحد تحيط به اوتاد يعني سانده، لكن العمود الاساس ان يكون واحد. طيب من ناحيه النقطه الناس اللي عليكم السلام ورحمه الله. اسلوب عمودهم في كذا بقول برضو بنفس الصياغه والعمود لا ممكن يعني تكون هذه فاتت مثلا ممكن والعمود الثاني كذا او يقال عمودها التوحيد والذي يستلزم التزكيه التي تستلزم العمران وذلك يعني ممكن بس بعد كده مثلا الخطب هو حق كتابي بس ولو استطعنا انه نخرج من تفسير كامل بالقران الكريم في الناس تعطي الدكتور ممكن بس خلي دكتور قراني ايضا يشوفه يدينا ملاحظات لانه كونه متخصص في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني قلنا حندرس الواقع، والشيخ قرني اعطانا فكره عن الواقع السياسي، وبعضكم حاول أن يعطي بعض الأفكار هنا وهناك عن الواقع، وهي كلها أبعد ما تكون عن الواقع، فلا بد من أن نرجع إلى البداية. ما هو الواقع؟ هل الواقع هو الأشياء التي نشاهدها؟ هل الواقع هو الواقع يعني مجموعة الأحداث والأشخاص والأشياء التي تحيط بنا ويدخل فيها الزمان والمكان وما إليها؟ ما الذي نريده حينما نقول واقع؟ أقصى يعني أو أهم ملاحظة أستطيع أن أبديها على المنشغلين بالدراسات الإسلامية باستمرار أذهانهم تنصرف عن المفاهيم الفلسفية لإلباسها الثياب اللغوية فقط، فحينما تقول واقع يقول لك الواقع هو يعني اللي بنشوفه، لكن انت لو اخذت الواقع بمفهومه الفلسفي سوف تجد الامر مختلفا جدا. فالواقع بمفهومه الفلسفي له معاني عديدة، والواقع بمفهومه اللغوي مفهوم بسيط ساذج يعني الحادث الحاصل الذي تشاهده وتراه تدركه وتعقله. فمن حيث الواقع احنا احيانا اولا نرجع الى القرآن الكريم اللي هو مصدر مفاهيم، ثم اذا ما وقع آمنتم به، ما الذي يقصد بوقع؟ حدث حصل وإذا حدث وحصل فما الذي يلزم عن ذلك؟ يعني شيء يحدث أمامك أو يحصل أمامك، ما الذي يلزم عنه بالنسبة لك؟ طيب رد الفعل كيف يحدث؟ يعني الآن احنا نسمع بوجود مثلا حوادث مختلفة، سيارات مفخخة تنفجر، قتل كذا كذا كذا، بالنسبة لك هي خبر تتصوره، ما علاقة الخبر في الواقع؟ هل هو جزء من الواقع كون عن الواقع. طيب إذا قلت هو جزء من الواقع فتحتاج لتفسير، وإذا قلت هو إخبار عن واقع ما فخلينا نسأل، يا ترى لو كنت أنت في موقع الحدث ولست متلقيا تتلقى خبرا فحسب، ما الموقف؟ ما التأثير؟ فالواقع أحيانا يكون في الذهن، ترسم صورة في ذهنك لواقع ما، وأحيانا يكون في الخارج حسي، وأحيانا يكون عقلي. فأنت تشوف مهندس يعمل مخطط لعمارة، وهو يعمل المخطط يضع لك ويكتب أسماء، هذا حمام، هذه غرفة نوم، هذه مدخل، هذا مخرج، هذا مطبخ، إلى آخر، على ورقة ليعطيك تصورا ذهنيا. أحيانا تطلب منه أن يعملها مجسم، فيعملها مجسم في حدود نصف متر متر ويحطها أمامك على الطاولة ويوريك تدخل من هنا تخرج من هنا إلى آخر. وأحيانا لما تنتهي تصير بعمارة كاملة، وأنت تعرف كيف تدخل وتخرج، وهذا باب وهذا مطبخ إلى آخر. ما الذي اختلف بين الورقة وبين المجسم وبين العمارة القائمة اللي حتسكن فيها وتدخل فيها وتخرج منها وإلى آخره؟ هل هناك فروق نستطيع أن نحددها؟ يمكن أن نقول أنه التصور والتصديق. لا، سيبك من المنطقة الأرسطية، أي المنطقة الأرسطية بايس، فشوف غيره. نعم، أعطاني تصور، هو رسم في ذهني شيء وانتقلت الصورة الموجودة على الورقة إلى ذهني، هذا صحيح. ولما جسدها وضحت المجسم، وضح الصورة التي في الذهن، وصار عندي إمكانية لأن أربط بين قوله شق رقم كذا وأنها ستكون في الدور الفلاني ويكون اتساعها كذا متر إلى آخره. اعتبر ما هو كان بالضبط ما سيقول، وأجي إلى الواقع العملي أشوف العمارة قائمة ومش هحتاج لكل هذا، وح التصور آنذاك أحيانا يتغير، تنسى أنت الورقة وتنسى المجسم وتبدأ ذهنك يشتغل مع هذا الموجود، وتقول لا لا ده كلام فاضي، ده اللي ورونا إياه في المواصفات والكذا حاجة تانية. وأحيانا تصاب بخيبة أمل، أحيانا لا، هو ده اللي أنت تتصور أنه مطلوب. فعايزين ندرك الخلاف بين الصورة الذهنية، الصورة الذهنية الموضحة بتجسيد في الواقع، الصورة الحقيقية، أيها الواقع الحقيقية. طيب ماذا عن الصورة الذهنية؟ ما هي الصورة الذهنية ارتبطت، يعني لولا وجود الصورة اللي على الورق ثم المجسم احنا ما شفنا العمارة في الواقع، لانه المهندس هو قلنا له، احنا قلت له اريد بيت، انا عندي عائلة عدد انفارها كذا، احتاج الى كذا غرفة نوم استقبال الى اخره، هو اخذ الكلام ترجمه على خارطة ثم حوله الى مجسم ثم بنى. طيب فكل هذا كله اطلق عليه واقع الاولانيين خبر الاولانيين تصور الثاني الثاني واقع. ولكن ما العلاقه بين التصور وهذا الذي سميته واقع؟ ان الواقع لم يكن الا بتصور ولهما اشارات تقريب طيب. اذا حينما نقول تصور مقدم للواقع في عقيده وفي تطبيقات وان الاسلام فيه معتقد وفي تطبيقات، ما الذي يمثل المعتقد؟ الورقه او المجسم؟ ما الذي يمثل الورقه والمجسم؟ اللي هو اخبار الشريعه. انا مؤمن، كلنا مؤمنين أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في صفاته، وأن رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من عنده وهو نبي ورسول صفاته كذا كذا أنزل عليه كذا إلى آخر، واليوم الآخر بالشكل الفلاني، وكتب الله المنزلة هي كذا. هذا الإيمان ما علاقته بالواقع؟ الواقع من مقتضاه. أنا وصلنا هناك. الواقع من مقتضيات ولوازم. من مقتضيات ولوازم أو لا، يعني التطبيق المعاش وكلة التطبيق، لكن بالنسبة للواقع هو محل انعكاس. انعكاس عايز تقول انعكاس، لأنه احنا خلي المثل هذا حاضر في أذهاننا. مسألة مهندس رسم لنا خارطة مبنى وعمل لنا مجسم للمبنى، ثم قلنا له احنا موافقين تفضل هذا المال ابني وبنى، فاحنا عايزين نعرف ايها الذي نسميه واقع. هل هو البناء لوحده اللي هو صار على الارض، او كل هذا نسميه بناء؟ المراحل الثلاثة، الخارطة مع المجسم مع البناء، الثلاثة. أنا عندي ست مراحل. عندك ست مراحل، ما هي؟ تصور صاحب العمارة، إخباره بذلك، تصور المهندس، تقسيمه ووضع التصور ده على هيئة مجسم، وطبعا الموافقة عليه والبناء. ممتاز ممتاز، جدا مقبول. طيب في هذه الحالة ما الذي نطلق عليه واقع من كل هذه المراحل الست؟ الأخير. طيب والباقي؟ الباقي ما قبل الواقع. مقدمات ما قبل الواقع. مقدمات ما قبل الواقع. إيش تقول مدحت؟ لا، هو الواقع بالمنطق القرآني لما دل كثير، منها ما تحقق وتصور فوقع الحق ولطل ما كان، فده كان المنتهى. لكن احيانا ان الدين لواقع في جزاء سوف يقع، فهي الوقوع قائم يعني، او الواقع بياخذ امتدادات ليس نقطه واقعه، ولكن لو حبينا نتكلم عنه هو اما المحكوم بالزمان والمكان في عالم الانسان، ويبدا من بعدما تلقى الانسان الخبر من السماء صار الواقع بقى ممتدا معه. ممكن تدخلنا في دائره علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين؟ لا، خلينا من هذه، لان هذيك تتعلق كلها تتعلق بالمعرفه. احنا عايزين هو درجات ومستويات الادراك، لا احنا عايزين الواقع الان. ثم اذا ما وقع امنتم به، وقع يتحقق. طيب اذا انت وهو ورقه، ايش هو؟ انت مؤمن به ولا لا؟ يعني صورة العمارة كورقة، صورة العمارة كمجسم، يعني انت في كلك. طيب خلينا نشوف، يعني افرض، خلينا نوضحها اكثر. جيت تريد تشتري شقة واخذت المدام والعيال والكذا ورحتوا على مكتب هندسي ووراكم اوه تشوف دي شقتك وشوف المنظر واطل على المية الفلانية وعلى البستان الفلاني وانبسطت على الآخر وقلت له احجز ودفعت العربي تشوف يمكن مراتك والأولاد يقولوا لك احنا ندفع على الهواء واحناش عرفنا ده هيتعمل بنفس الطريقة. تجي بعد ذلك يوريك مجسم، بنى مجسم قد كده وحطه على باب العمارة وقال لك اهو دي شقتك نمبر كذا رقم كذا، دي شقتك، دي شقتك انت، دي شقت الثاني، وهكذا. انا ارى ان هناك فارق في مساله المصدريه، المصدريه في الواقعيه. فاذا كانت المصدريه تقول الى الله فانت تؤمن به حتى ولو لم ينزل، يعني ما يخبرنا بعمل. لا لا لا، سيبك الان من عمليه المؤثرات الاخرى التي لا تدخل في الذات، يعني خلينا في ذات الواقع. ما هو الواقع ده مرتبط عشان نفهم ما يحدثه. ماشي، بس سيب هذا الان، يعني لا تجعله موضع بحث قبل ان تفهم المراد بالواقع كما هو مجردا بدون اي تاثير. يعني مثل ما نقول في قضايا البلاغه، الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. ونسكت شو اسمه، فلما نجي الى خبر الله وخبر الرسول نقول لا، هذا لا يحتمل الا الصدق مثلا. فسيبنا من الموضوع، خلينا بالتعريف. فالان عايزين نفهم حقيقه الواقع. فالاخوان يقولوا انه التصور والخطوات السته ورسم على الخريطه والتجسيم والبناء هي كلها اجزاء من الواقع. نعم. فهنا كانت واقع ذهني، وهناك صارت أكثر من ذهني، خارج الذهن سوينا لها مجسم. ثم بعد التجسيم بدينا نبني، فصارت واقع حسي ملموس. بعد أن كان مثال بعد أن كان تصور. هنا عايزين نفهم كيف تشتغل العقيدة، ايش مرتبة العقيدة. نجي بعد ذلك الى ما تفضلت فيه، لانه نفرض انسان لن يؤمن بعد، فقالوا ما هو اول واجب عليه؟ المعرفة، ان يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف نفسه. طيب، في هذه المرحلة حتى يعرف انت تبني في ذهن تصور، تقول له سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وكذا وكذا، أفلا يدلاني على العليم الخبير. تحاول ان ترسم في ذهن صورة، تقول له هذه الصورة من المستحيل ان توجد اذا لن يكون كذا وكذا وكذا. طيب، رسمنا الصورة وقال نعم آمنت بوجود الله تبارك وتعالى وآمنت بوحدانيته وآمنت بكذا وكذا وكذا وكذا، حصل الاعتقاد. طيب، ولكن حصل في المستوى الذهني والعقلي والقلبي والوجداني ولا حصل في الواقع؟ حسي. لا، الواقع حسي وجدان. طيب، إذا سيبقى ورقة مخطط إلى أن يتم تفعيله بالكلام والعام. طيب، مطابق ولا مش مطابق؟ فإخواننا الكلاميين دوشونا في حكاية انه يزيد ولا ينقص، ما يزيدش ما ينقصش كذا كذا، لان دخلت عندهم فلسفة القطع والظن اللي جتهم من التراث اليوناني، تصور وتصديق وبرهان وقياس واربع اشكال وشكل اول وشكل ثاني، وهذا يفيد اليقين وهذا يفيد الكذا، بس كله على المستوى اللفظي. هنا إذا اعتبرنا الواقع مزيج من هذا كله، سوف نعتبر الفكر والاعتقاد والتصور والتخطيط والمعرفة والعلم كلها ستصبح أجزاء من الواقع. وإذا قلنا لا، الواقع فقط الوجود المادي الحسي اللي علمنا إياه أرسطو أيضا المعلم الأول، يعني نسينا أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، فظلينا قرون وإحنا نطلق على أرسطو المعلم الأول، أليس كذلك؟ يقول المعلم الأول، المعلم المعلم المعلم الأول أرسطو. نعم. وهذا إطلاق الإسلاميين عليه أو ما من يسمونه بفلاسفة الإسلام. طيب، فهذا الأفندي المعلم الأول علمنا إنه القضية كلها ألفاظ، يعني أصبح الواقع عنده وفي أذهان ما هو إنه أريد أوصلك للتصور أتكلم معك ودي لك تصور ما فكرة، أقول لك السمكة حيوان بحري شكلها كذا شكلها كذا، أنت مش شايفها لكن حتتصورها، لو شفتها وهي تسبح أو شفتها وهي تباع أو تشوى أو تسلق إلى آخره ستعرفها. وحينما تشك في الشيء أيضا أجي بمقدمات وأضع لك نتائج، مقدمة أولى مقدمة ثانية كبرى صغرى نتيجة، أو أعمل لك ملازمة واستثنائية وأيضا أوصلك لنفس النتيجة، وكل ألفاظ في ألفاظ. تمام. ويقول لك إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، فخلاص الحمد لله قمنا الدليل والبرهان وكذا ووصلنا إلى فلما رأى الشمس بازغة فأيهما أولى، سيدنا إبراهيم وهو يقود قومه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى أو المعلم الأول وهو يتوثينا في المتاهات هذه. طيب هذا متحرك، وكل متحرك حيوان فهذا حيوان، هذه هي النتيجة تطلع لنا هذا جسم، وكل جسم نامل فهذا نامل، هذه كلها أصبحت بالنسبة لنا يقينيات. وأنك إذا أردت التصور يعني المعرفة إيه؟ كانوا تصور وتصديق، فإن أردت التصور رسمناه في ذهنك بهذا الشكل، وإن أردت التصديق جئناك بالبرهان، تريد من الشكل الأول من الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع، أو نعمل لك ملازمة منطقية مقدم وتالي واستثناء. طيب، هل هذا يمكن أن يؤدي إلى واقع تغيير أو تجسيد أو شيء؟ لا، مؤداه الأخير هي مظلة الفهم. طيب، وفهم أيضا يمكن التلاعب به مضمون، يعني أنا أغير بس الحد الأوسط في المقدمات حغير لك النتيجة بالضبط. طيب، إذا عايزين نشوف كيف نجعل الواقع متصور كما هو دون المشكلات الأرسطية اللي ورثناها لكي نفهمه بشكل جيد. أنا أزعم أن مجرد أن تبدأ الفكرة تدور في الذهن بدأ واقع يتشكل. ولذلك لذلك شوف القرآن الكريم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا. القرآن الكريم يوجهنا دائما أنه أنا في شريعة التخفيف والرحمة كان في الشرائع السابقة شرائع الأسر والأغلال مجرد أن ينوي المعصية تكتب عليه معصية، مجرد أن يفكر فيها. ولذلك تجد نصوص التوراة ملأة بأنه وإذا نظر إلى امرأة جاره فأعجبته فإنه قد زنى. طيب هنا لا، يقول لك الحسنة بعشر أمثال، ومن هم بسيئة فلا تكتب عليه إلا إذا وقع فيها. طيب هذا دليل على أن الواقع يبدأ من التفكير من البداية. يعني أنت قاعد وحاط رأسك على مخدتك وتتخيل أشياء، والله فلان مضايقني يا ريت لو أقدر أقتله، لا ما مش مستاهل وكذا وهذا، لكن خليني أروح على فلان وأكلمه وأكتب فيه تقرير وهو يخلصني منه. في كلام أفكار كلها، يعني خواطر مليون خاطرة قد تمر في نصف ساعة زين. فهذه لما تتحول إلى فكرة وتقول غدا سأنفذها، هنا بدأ الواقع من الفكرة إلى التنفيذ. ولذلك ما إحنا لأنه لو رزقنا الفهم الجيد لكتاب ربنا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهمنا الكثير. يعني لما تصبح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والقرآن الكريم يؤكد على القصد وينبه على ضرورة الخروج من دائرة الغفلة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ليس ما هم ساهن عن الصلاة وقاعد يصلي، لأنه لم يكن في ذهنه أنه ينفذ أمرا لله تعالى ويتجه له بالعبادة، فكأنه ساهى عنها، قام بحركاتها أوجدها في واقع ولكن تعتبر كلا موجود. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقد فإذا بدءا من الفكرة يبدأ الواقع إلى التنفيذ، بل إلى انتهاء دور هذا الذي جسدناه، ولن ينتهي دوره إلا في الآخرة في حساب وعقاب. طيب إذا هذا كله إحنا نسميه واقع بالنسبة لنا. فالواقع في مفهومنا الإسلامي ليس الواقع الأرسطي، الواقع المجسد في الزمان والمكان أو في الزمكان كما يقولون، ولا الواقع كما هو في الفهم الغربي اللي هو متأثر بالأرسطي أيضا اللي هو المحسوس الملموس. أنت تتكلم كلام أنا عايز واقع يعني محسوس، لا، في واقع ذهني وهو جزء من الواقع، في واقع عقلي، في واقع نفسي، في واقع في الزمان والمكان، وكلها عبارة عن أجزاء من هذا الذي نسميه واقع. طيب هنا نرجع مرة أخرى لواقع المسلمين. حينما نقول واقع المسلمين ما هو وكيف نتعامل معه، نقطة المنطلق ليست بدراسة النغم وحدها. دراسة النغم لها منطلقات أيضا نستطيع أن نأخذها، ولكن إحنا نحتاج أول شيء إلى النظر في الأفكار الكامنة وراء هذا الذي نسميه واقع. كيف بدأت عمليات تغيير الأفكار لتحدث واقعا مغاير؟ ما انت كان عندك افكار وتصورات واعتقاد بمقتضاه استطعت ان تبني واقعا ما، هو هذا الواقع الاسلامي، وكونت حضارة وشكلت كل هذا، والان تغير هذا كله. فهذا التغير ينبغي أن نسأل عنه أول ما نسأل، ما علاقته بالأفكار، بتغير الأفكار، ولما أصبحت العقيدة لا تعطي أفكار أو تعطي أفكارا ميتة؟ هذه أسئلة لا بد من الإجابة عنها. يعني هذه العقيدة التي كانت تعتبر المستودع الأساس الذي يمولنا يعطينا تموين في أفكار وتصورات تشكل عندنا دوافع ودواعي للقيام بأمور معينة، هذه حصل لها تغيير. هذا التغير ما هو؟ نرصده. إذا رصدنا هذا التغير وشفنا أن لا، الواقع اللي كانت الأفكار التي نحملها والتي والدوافع والإرادات التي تزودنا العقيدة بها قد تغيرت، فما أسباب التغير؟ كيف حدث التغير؟ كيف تحولت؟ احنا عندنا في لما نتكلم عن الأسلحة يقولون في عتاد حقيقي، يقول لك وعمل الجيش مناورة في في المكان الفلاني بالعتاد الحي، مقابل العتاد الحي يسموه عتاد خلب. الخلب يطلق الشيء، تسمع الصوت وترى النار لكن ما فيش رصاصة، فمش قاتل، مجرد يحدث صوت مثل مدفع رمضان بارود، يحدث لك صوت ويطلع دخان لكن ما يؤذي أحد. فلماذا تحولت العقيدة من عتاد حقيقي إلى خلم؟ فأصبح إما ما تنعكس على الواقع أو تنعكس على الواقع بشكل سلبي. هذا السؤال الأساس الذي ينبغي أن نبدأ فيه لمعرفة الواقع. معرفة الواقع تبدأ من عالم الأفكار والتطورات والتغيرات التي حدثت لها، ثم من عالم الأفكار إلى عالم تنظيم تلك الأفكار. عندنا أشياء نسميها تأملات، وعندنا أشياء نسميها تصورات، وعندنا أشياء نسميها لا اعتقادات تجاوزت مرحلة التصور ومرحلة الفكرة أو النظرية إلى مرحلة الاعتقاد. طيب لما تجي إلى مرحلة الاعتقاد هذه مرحلة أساسية، الواقع ينبغي أن تنعكس عليه بشكل أو بآخر. فإذا لم تنعكس عليه إلا بشكل سلبي أو كانت خاملة، معنى الخلل من هناك في عالم الأفكار الذي انحرف بعالم المعتقدات. هل هذه النقطة واضحة ومسلمة؟ طيب. إذا قلنا هذا جايين الآن إحنا نريد نبني مشروع حضاري لإحياء هذه الأمة وبعثها من جديد، يعني الهدف الأساس هو هذا. فأمامنا عدة قضايا لا بد لنا من تصورها. أولها فهم الواقع الذي نحن فيه. بدون فهم الواقع الذي نحن فيه حنخبط خط عشوائي. ما أنت يمكن تجي وما درستش التربة كويس، احيانا تدرس التربه وتقول هذه التربه ما تتحمل اكثر من 3 ادوار، فممنوع احد يبني في هذه المنطقه اكثر من 3 ادوار. واحيانا تقول لا التربه تحتمل 6 او 10 او ما شئت. فاذا انت محتاج وانت تفكر في عمليه بعث واحياء هذه الامه الى معرفه الواقع. قسمنا الواقع، احنا قلنا واقع سياسي وواقع اقتصادي وواقع ثقافي والى اخره، بس كله ينبغي ان ينطلق من منطلق واحد. يعني الذي يدرس الواقع السياسي او الواقع الاقتصادي او الاجتماعي ينبغي ان يمر ايضا بعالم الافكار. ما هي الافكار؟ ما هي الانحرافات التي اصابت الافكار والمعتقدات وانعكست بالتالي على النظام السياسي او انعكست على النظام الاقتصادي او النظام الاجتماعي او نظام العلاقات او وحدة الامة او الى اخر. فلما نجي نرصد هذه القضايا هنا تبدأ الدراسات الثقيلة اللي تتتبع فيها الجذور والخطرات الإرادات الأفكار. هنا يصبح عندك ما تقدر أنت تقرأ كتاب العقائد أو التوحيد أو كتاب الفقه أو كتاب الأصول أو كتاب الحديث أو كتاب التفسير وتمر عليه مرور الكرام. هنا ستصبح عندك لاقطة موجودة في ذهنك لما يجي القول اللي فيه ميكروب مرضي يمكن أن يحدث تأثير سلبي، تلتقط على الفور وتحس أنه هذا الكلام كلام يؤدي إلى نتائج سلبية. فإذا كيف أوازنه؟ يعني ما أنت سهل جدا أن تقف على المنبر وتقول للناس وأن ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. تشرح هذه وتفسر بالأحسن ما يمكن وتنزل على المنبر وأنت غافل عن السايد إفكت أو الأثر الجانبي السلبي الذي يمكن أن يحدث إذا لم تعمل التوازن قبل أن تترك المنبر. أنت ما قلتش إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وشرحت وشرحك وافي وممتاز، ولكن الأثر الذي سيحدث هو تكريس الفردية. يعني أنت تقول لي ترى أنت نفر اهتم بروحك فلكش دعوة في غيرك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، امشي قبل الحيط، صلي الصلوات الخمس في المسجد، اعمل أورادك أذكارك كذا كذا، أنت من الناجين وإلا فأنت من الهالكين. كويس، هذا الكلام أنا ما أدرش أناقشك فيه وأقول لك هذا غير صحيح، لكن أنت لا يمكن أن تتخلص من الأعراض الجانبية لهذا الدواء الذي أعطيته إلا إذا أفهمت الناس. ترى هذه هي المسؤولية أمام الله، وهذا هو الكلام عن الآخرة. أما في الدنيا فنحن أمة، وأي إنجاز يجب أن يكون إنجاز أمة، وأن الفرائض فيها ما هو فرض عين وفيها ما هو فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الفرض الأمة اللي على الأمة أن تقوم به مجتمعة، وكلها تتهم بالتقصير لو قصرت فيه، وكلها تؤاخذ أو تحاسب لو قصرت فيه. حينما تضع هذا التوازن، لذلك تشوف القرآن الكريم ما وضع سوء آية نذارة إلا وبجانبها آية إشارة لإحداث التوازن، لأنه لو أخذ النذارة وحدها ستوجد الإنسان الذي يخاف الله ويتقيه بدافع الخوف، لو أعطيت البشارة وحدها ستوجد الإنسان المتأمل الطامع اللي ربما يؤدي به إلى الكسل أو عدم القيام بواجباته. فالخوف الشديد مدمر، والأمل الواسع مدمر، فيضع البشارة إلى جانب النذارة باستمرار لإحداث حالة التوازن. طيب، إذن عالم الأفكار لا يحتاج إلى مراجعة، عالم التصورات يحتاج إلى مراجعة لمعرفة ما إذا كانت هذه التصورات ما تزال مشتملة على خصائص التصور الإسلامي الصحيح. مراجعة الاعتقادات لكي تدرك أن هذه العقيدة ما تزال نقية طاهرة سليمة فاعلة قادرة على توليد الإرادات والدواعي في نفس الإنسان وفي عليك السلام، وإلا فلا بد أن نفعل شيئا آخر. طيب، فندرك آنذاك علاقة الفكر التصور الاعتقاد بماذا؟ بالحياة المباشرة، بهذا الذي نسميه واقع، وأن الواقع أدركنا أنه يبدأ من ماذا؟ يبدأ من التصور، وحتى يتحول إلى إرادة وعزيمة. هي الإرادة والعزيمة هي النية، هذا اللي نسميه النية، إنما الأعمال بالنيات، هي الإرادات والعزائم. طيب، الإرادات والعزائم هي التي تولد الأفعال، معنى ذلك ما يحدث حولنا هو مرتبط أو مترابط بكل هذه الحلقات، بكل هذه السلسلة. طيب، فإذا وصلنا إلى هذا فنبدأ نشوف واقعنا وكيف تكون، وما هي الأفكار، وما هي المعتقدات، وما هي التصورات التي أدت وقادت إليه، حتى نعرف بعد ذلك كيف نواجهه. طيب، فتفضل. في مسألة مفهوم الواقع أو الواقع كمفهوم، ودلوقتي المطروح من كتابات كثيرة في مسألة فقه الواقع، ويقابله أنه دائما بينعى على عالم الدين أو المتشرع بأنه يفقه النص والورقة ولا يفقه الواقع. هذه المسألة فعلا تحتاج إلى يعني كثير من التدبر حتى في فقه الدين نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن أولا لم يتكلم عن فقه الدين، إنما تكلم عن فقه في الدين ليتفقه فيه. أو ربنا أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يريد له بخيرا يفقهه في الدين. في الدين، لأن الاستيعاب أو الإحاطة كما قلت المرة الماضية، الإحاطة بالواقع أمر ربنا، والإحاطة بالتديان الشافعية يعني فيما أسمع أنه قال ما استوعب إلا نبيه. والآن بيطالبوا كلمة فقه الواقع. الفقه في الواقع مسألة محتاجة فعلا يعني تدبر شديد للمفهوم. أولا ما هو الواقع؟ حضرتك أنا بعمل تحليل نص بسيط على اللي حضرتك قلته. إحنا تكلمنا في ثلاثة مستويات من الواقع، ثلاثة دوائر، واقع بالمعنى الواسع جدا ولكن الكلام احيانا يرجعنا ان نتكلم عن ما يسمى بالمعيش الملموس او المحسوس او المتعارك معه على ان هو ده الواقع. وان ما اذا كان هناك تصور ولكنه لا يفعل حاليا فانه ليس من هذه الدائره احيانا. فكاني وانا بتعامل مع مفهوم الواقع بيحصل عندي نوع من المراوحه فاتي الى الواقع الكثيف، الواقع اللي هو نقطه او صوره امامي متجسد، والاخر اعتبره نوع من هامش الواقع او مؤثراته احيانا مقتضياته لوازمه سوابقه لواحقه. فدي مسألة مهمة جدا. تقسيمة مالك بن نبي للعوالم يعني نورت في المسألة شوية بعالم الأفكار وعالم الأحداث وعالم الأشخاص ثم عالم النظم كمحيط لذلك أو رابط لي، البعض يضيف عالم الرموز والبعض يؤخره. تأثير فكرة المكان والزمان فيه والمطلق والنسبي، مفهوم الواقع والحقيقة عند الغربيين الرياليتي والتراث والفاكت وال وهذه المسألة. يعني اللي انا شايفه ان مساله في لها ربنا سبحانه وتعالى ولها الرسول صلى الله عليه وسلم حلت كثيرا، كان هذا الواقع مجال الوحي لا يمكن الاحاطه به، ولكن الانسان مجتهد كما يجتهد في الشريعه فهو مجتهد في فهم والاقتراب. وان زي يمكن الغربيين التقوا معنا في النهايه بعد ما امنوا بفكره هايزنبرج اللي هي الانسرتينتي برنسبل اللي هو مبدا اللا يقين او عدم اليقين، فبدأوا يطلعوا قيمة الأبروتش اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل وقارب في هذه المسائل. فهي في مسائل مقاربة وفي زوايا مختلفة لرؤية الواقع، وإنها تطلع بعد كده لما يجي نكتب عن الواقع اثنين أو ثلاثة أو خمسة هيكتبوا هيبقى في جزء مشترك ما بينهم، لكن ده هيزود هنقص يأثر فيها زاوية النظر وسيلة النظر أو المجهر بتاع الرؤية. وفي الآخر لا يمكن الإحاطة به ولا يمكن إحاطة بتفاصيله ولا يمكن الوقوف على مجمل واحد لما نسميه الواقع. وإن تقسيمة السياسي والاجتماعي والثقافي الأخير هي تقسيمات مساعدة كما تساعد في الدراسة، لكنها في حياتنا وفي التعامل وفي مقام المعركة بتتداخل، وإن كان يعني في جزء فيها مميز جدا هذا واضح في مسألة السلطة وظاهرتها وميل السياسي، وهذا مسألة العلاقات الأفقية بين الناس واضح في الاجتماعي، وهي مسألة واضح فيها دور المال ودور العلاقات المطلوبات المعيشية تدخل فيها مسألة الاقتصاد بمعنى الأوسع قليلا، ومسألة لا يوجد فيها ذلك ولكنها من عالم الأفكار الذي يحرك الإنسان فيبدو فيها ثقافي أكثر ويدخل في الثقافي الديني أو يحتويه الديني إلى آخره. فأنا شايف إن المسألة ترد الأفضل فيها دائما في النهاية خالص في المحاصرة الأخيرة هو الرؤية المنظومية. والرؤية المنظومية من أجمل ما فيها إنها رؤية تعطي مساحة للغير في داخلها وليس كعلى هامشة. يعني هم لما وصلوا النهاية بعد ما كانوا بيتكلموا عن التفكيك والتركيب وصلوا إلى مفهوم الكومبلكسيتي أو التعقد. مفهوم التعقد مع مبدأ اللايقين وصلوا فيه إلى إن في نقط غير قابلة للتفسير، قابلة للتعامل معها والإحساس بها، ولكن غير مقبول قابل للتفسير في داخل المنظومة وإن كان محسوس بها واتحرك بها. يعني هم حتى على عالم الفيزياء والجزئيات أو الجزيئات وصلوا إلى حالة من حالات اللي يتكلموا ما بعد الإلكترون وداخله وما بعد الإلكترون والبروتون، فبيتكلموا عن حاجة اسمها الكواركات والجيفيتونات والكلام زي كده، فبيقولوا هي مجسدة ولا طاقة، فيلاقوها أحيانا تعمل عمل الطاقة وأحيانا تعمل عمل المجسد، حتى ما وصلوا إلى ست سبع مفاهيم فعلا هم حتى الآن بيقولوا لا يفهم العالم المادي إلا بها ومع ذلك ما يفهمه. يعني حتى الآن سنقرأ وصلوا إلى درجة من الصوفية فيه، فوجدنا إذا دخلت إلى هذا المقام وشعرت أنك لا تفهم فقد بدأت أن تفهم فتكلم عن الزمكان وإن فعلا إزاي أشعر بمكان وزمان في نفس الآن ونفس المكان الاثنين معا، وان انا في المكان بيتغير الزمان وانا في الزمان بيتغير المكان. وعشان يجيبوا جمله واحده قالوا كلمه الزمكان السبيس تايم دي حتى الان فيها مشاكل قوي، ثم قالوا فكره المتجسد غير المتجسد في نفس الوقت. الالكترون ده طاقه ولا موجه ولا شحنه ولا الكلمات دي كلمات يعني ليست لها متصور في الذهن ضروري، لان الحياه اليوميه المعيشه او الواقع اللي هو غير نفس الامر ما بيخدمش عليه، فتبقى في عالم التصور المفيد وليس بالضروره والبرمجه نفعتهم في كده شويه وليس بالضروره عالم المتصور المسيطر عليه. اوكي انا اشكالي الان هو ان نفهم بالنسبة لنا أن الفكر جزء من الواقع لا ينفصل عنه، التصور جزء من الواقع لا ينفصل عنه، الاعتقاد جزء من الواقع لا ينفصل عنه، وأن التجسد الحسي لكل ذلك فيما يطلق عليه واقع نعيش أو في الزمكان أو كذا هو ينبغي أن يكون انعكاسا للفكر والتصور والاعتقاد. فحينما أجد في المحيط الخارجي ظواهر معينة، أول سؤال ينبغي أن أوجهه إلى نفسي: ما هي الأفكار التي أثرت في إيجاد هذه الظاهرة؟ بالنسبة لنا وكوننا مسلمين، لدينا عقيدة، لدينا تصور، لدينا أفكار أو عالم أفكار أو منظومة أفكار، نجد الأمر واضحا تماما في الانعكاسات العقدية. وليس منا من لا يتساءل: هذه العقيدة كانت في ضمير الإنسان المسلم في صدر الإسلام، فجعلت منه ذلك الإنسان المنطلق الذي استطاع أن يغير واقعه إلى الأفضل وبشكل كامل وبشكل سريع أيضا. نفس العقيدة موجودة، وربما تكون موجودة بشكل أوضح على مستوى الفلسفة والتنظير وكذا، والاستدلال والدفاع والهجوم. مع ذلك الإنسان الذي يحملها لا يشبه ذلك الإنسان في كثير من الأمور. ما الخطأ؟ أين الخلل؟ هل هو في المعتقد نفسه، في تفاصيل الاعتقاد، في طريقة التعامل مع الاعتقاد، أو في أن هذا الاعتقاد لم يجد الإمكانية لأن ينعكس على الواقع المعيش، فأصبح موجود في الوجدان كامن هادئ لا يملك قابلية على توليد الدوافع وبناء الإرادات، في حين أنه كان فيما مضى قادرا على توليد الدوافع والإرادات لدى ذلك الإنسان، وهو الذي ساعده أن يكون بالشكل أو بالصورة التي ذكرناها. والحال هذه يا شيخ ربي، كيف نقترب من هذا الواقع؟ يعني أنت أظن لسه حديث الشيخ عويس عن الواقع السياسي في ذهنك، وحديث بعض أخواننا. يعني كيف نقترب من الواقع إذا عرفنا أن الأفكار والتصورات والاعتقادات جزء منه ومكونات له؟ في رأيي من إعادة نظر لحاجة مهمة أوي، وهي تصورنا ربنا قرر إن هو هينصرنا وإن هو سينصرنا كده. المفروض إن أنا يعني تصور قادر أصلا جزء من رفض الأفكار، أنا تصوري أنا هذا بيخليني بعيد عن الواقع. أنا بعيد، لا بعمل سلاح ولا بشارك في السياسة ولا بشارك في الاقتصاد كلها إلى آخره. فإحنا لابد أن يكون عندنا تصور للواقع يمكن، وتصور خاص بنا إحنا بعد الإدراك الموجود اللي موجود وإيه مثلا لما نشتغل بتاعنا. بس الأول بعد ما فرض عقلي التواكل اللي موجود في الواقع، فهم الواقع في ضوء السنة الكونية. طيب، هل هذا اللي قررنا شيخ عبد الحميد؟ فهم الواقع في ضوء السنة الكونية، يعني هل تستطيع أن تلخص كل ما قلته بأنه يؤدي إلى فهم الواقع في ضوء السنة الكونية؟ يعني بالنسبة يعني ما فهمتم حضرتك الواقع ليس معناه هو الشيء المشهود أو الملموس أو الموجود المحسوس يعني، وإنما له مراحل فيجب ألا نربطه في آخر مرحلة يكون عليه، وإنما علينا أن نثبت له من أول الفكرة إلى انتهائه. بالضبط. يعني الإسلام علمنا إنما الأعمال بالنيات. نعم. والنية عليها يتوقف صلاح العمل أو فساده. فقد أصلي الصلاة كاملة دون نية ومن أحسن ما يمكن ولا قيمة لها. وإذن النية هي أساس، والنية ليست أكثر من فكرة تم عقد العزم على تنفيذها. هي أصل فكرة النية. ولم يكن لها واقع لسه. طيب. حولتها إلى إرادة من خلال ما أعطيته لها من عزم وتصميم على إيقاع هذه الفكرة أو تجسيدها، فتحولت إلى واقع. فهي الأشياء التي يعني إحنا بعدنا عن المصطلح القرآني وقراءتنا القرآن أصبحنا نسقط عليها أي شيء يعني في ثقافاتنا بدلا من العكس، ولذلك أصبحت النية لا تعطينا إلا المفهوم التعبدي، والحال أن النية هي تعبير عن القصد العزيمة الإرادة في كل الأفعال، والجانب التعبدي جزء منها. فأنوي أني أنهض بالأمة، أقدم لهذه الأمة مشروع حضاري تنهض به، أحمي مقدساتها، أحمي هويتها، هذه كلها فيها نوايا وفيها قصود وفيها تطبيقات وفيها تنفيذ، وينبغي أن تؤخذ يعني بمثل هذه التصورات لكي يمكن تفعيل هذا والتخلص من حالة الفصام، ويصبح آنذاك المجال واسع لكي تكون الحياة انعكاس لعقيدة، ممارساتنا الحياتية انعكاس لعقيدة. فكيف يتم هذا الانعكاس؟ طيب أنا بالنسبة لهذا الموضوع حقيقة في نيتي أن لا أدعكم تتجاوزونه دون أن نصل إلى مستوى من الوعي به. يعني قضية سؤال الأمة وكيفية إحيائها وبعثها من جديد وبناء مشروع حضاري قائم على القرآن لها، هذه القضية لن نجاوزها بسهولة، وسنبقى يعني ندندن حولها إلى أن تتضح بشكل كامل ونصبح في حالة اشتراك في الوعي. راح نقرأ قراءات ربما يعني بعضها قد لا نجد له شيء مباشر، ولكن على كل